السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا وأهلا وسهلا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. في المرة الماضية شرحنا الآيتين اللي بيتحدثوا عن الكفار، نبتدي في الكلام عن المنافقين. احنا قلنا المرة اللي فاتت شرحنا يعني كلمنا عن الآيتين اللي بيتحدثوا عن الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم إلى آخر آيات. وكلمنا عن المراحل اللي الذنب اللي بتمر بالقلب. طيب، قبل ما ندخل بقى ان شاء الله في الكلام عن المنافقين، هنقول المسألة دي موجودة عندكم ملزمة قبل الآيات مباشرة. إذا قال قائل: هذا الختم له سبب من عندي أنفسهم، أو مجرد ابتلاء وامتحان من الله عز وجل؟ فالجواب هنجيب عن هذا السؤال بإيه؟ السؤال هنا إن طبعا إحنا قلنا إيه، إن الكفار لم يؤثر فيهم موعظة، والسبب في ذلك إن ربنا ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وإن جعل على أبصارهم غشاوة فلا يعني يدخل إلى قلوبهم الحق، ولا يسمعون حق، ولا يرون الحق. فالختم ده هل بسبب من عند أنفسهم هم يستحقوا ذلك، ولا ده مجرد يعني ابتلاء واختبار من الله عز وجل؟ بمعنى، هل هو ظلم من الله سبحانه وتعالى، ولا هذا يعني ليس استحقاقا من عند أنفسهم؟ طبعا الجواب أن له سببا، أيوه بالظبط كده، زي كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى اذا هو جزاء من جنس العمل، هم زاغوا مالوا عن الحق، والزيغ هو الميل عن الحق الى الباطل. زاغوا عن الحق، عرفوا الحق ولم يهتدوا، عرفوا الهداية ولكن لم يهتدوا. لازم يبقى عندنا يقين ان الله عز وجل لا يظلم احد سبحانه وتعالى، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهو هيظلم، تأكدي إن ربنا بين له الهداية، وهو اللي أصر على أن يمشي في طريق الغي، هو اللي جعل على الغشاوة على غفر ورفض إن هو يرى الحق ويمشي في طريق الحق. خلاص، ما عندنا آية ثانية تدل على هذا المعنى. قال تعالى: وده كان في حق بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى السبب في إن هم لعنوا وقلوبهم كانت قاسية، وطبعا بنو إسرائيل كان قلوبهم قاسية جدا لدرجة أنهم كانوا بيقتلوا أنبيائهم. السبب هم نقضوا المواثيق، نقضوا العهود مع الله عز وجل، فكانت العقوبة إن الذنب يتبعه الذنب، جزاء سيئة تتبعها سيئة، وكذلك كما أن الحسنة تتبعها الحسنة. فاختار الإنسان طريق يعني الضلال وتعامل عن الحق، فيزداد ضلالا على ضلال، والايات اللي جايه هتوضح اكثر. امين يا سمين يا رب. امين. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا خساره. خساره، صح كده؟ طيب، ربنا يكرمك. طيب، ثم قال تعالى في وصف المنافقين: الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر ثقافة. هنبتدي بقى نتكلم عن مين؟ عن الناس المنافقه، ان هي لا منها من المؤمنين ولا من الكفار الذين يغيرون الكفر. دول عالم كده يعني خطرهم كبير، لانهم لا يظهرون ما في قلوبهم. هنا ربنا يعني سبحانه وتعالى يقول عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب قبل ما نتكلم بقى عن المنافقين دول بيعملوا ايه، عايزين نعرف يعني ايه كلمة نفاق. النفاق معناه هو اظهار الخير وابطان الشر. يعني انا اظهر الشيء الطيب الشيء الحلو وجوايا حاجة مش كويسة، ده معنى كلمة نفاق بشكل عام. اظهر خلاف ما ابطن، وانا دايما اظهر الحلو وابطن ايه السيء، إظهار الخير وإبطان الشر. طيب النفاق عندنا في الشرع هو إيه بقى؟ ينقسم عندنا لقسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق اعتقادي اللي بيكون في أصل الاعتقاد، وده اللي بيخرج عن الإسلام، يخرج من الملة. الإنسان يدخل في الإسلام وهو يبطن الكفر، ده النفاق الاعتقادي في أصل اعتقاده، خلاص ده كده خرج خارج عن الإسلام كافي. طيب النفاق العملي ده بيكون في الأعمال، بعض الأعمال تكون نفاقا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يوصف المنافقين. الحديث اللي معانا هنا: أكد المنافق الثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. يبقى هنا بعض الأعمال هي نفاق، ممكن تكون عند مسلم، ممكن مسلم يتصف بهذه الصفات ولا يخرج من الملة، ولكن ده بيكون نفاق عملي يعني في أعماله. في مشكلة كبيرة تبقى خصال النفاق دي، يعني كفاية ان هو بيكون شبه المنافقين. يقول لك علامة الشخص المنافق ايه؟ ان هو كذاب، ما يتكلم يكذب، كذاب وكل كلامه معظم كلامه كذب في كذب، ويخلف الوعد، دائما يوعد وكذا، والله صدقوني ويخلف، ويخون الامانة. طيب الفجور عند الخصومة، تيجي تحصل اي مشكله بينه وبين اي حد فيفجر بقى، يقعد بقى يقول يعني طلع فيه يعني امور لم تكن فيه، ويظهر له يعني وجه القبيح، وبعدين يطلع اسرار يكونوا ائتمنوا عليها، كما يحدث مثلا بين زوجين. حصل خصومه فايه يحصل؟ يعني نسال الله السلامه، اذا لم يكن هناك ديانه وعداله تشريدين فبيحصل فجور في الخصومه. كل واحد يقول اسرار الثاني، ويعني يتهم الاخر بما ليس فيه وهكذا. مع اي شخص من الاشخاص. طيب يبقى زي ما قلنا ده نفاق في الاعمال، نفاق عملي لا يخرج من المله ولكن صاحبه على خطر كبير. طب ايش عرفني يعني ما الذي يدلني على ذلك؟ طيب بيقول ان يعني الشخص اللي فيه صفات المنافقين اللي عنده نفاق عملي هو على خطر، لان انا عندي حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، الحديث مش موجود هنا عندنا في الملزمه، ولكن هو يعني يتكلم ايضا عن النفاق والمنافقين. يقول: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كان فيه خصا من النفاق حتى يدعها. وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث كذا الامور الايه الاربعه اللي احنا يعني اللي مذكورين معانا هنا. لما بيجتمعوا في شخص هنا بقى تكمن الخطوره، لما تجتمع هذه الصفات في شخص يصل الى مرحله النفاق الخالص. اذا الانسان يحذر يحذر من أن يتصف بصفة من صفات المنافقين. النفاق العملي ده خطير، نبتعد عنه ونتجنبه. كل صفات المنافقين دي نتجنبها. أما النفاق الاعتقادي فهو أيضا يعني بقى يعني أمر واضح، هذا شخص كافر يخرج يعني خارج عن الملة، يدخل في الإسلام يعني لغرض ما، كان يعني يقصد بذلك عصمة يعني دمه وماله، وان هو يتعايش في امان، يعيش في امان وسط المسلمين، او ان هو يفسد يعني في صف المسلمين، ولكنه يعني زي ما قلنا يدخل في الاسلام بهذا الغرض، ولكنه يقصد الكفر. طب بداية النفاق نسمع قصة كده، بداية النفاق ابتدى امتى؟ امتى النفاق ابتدى يظهر؟ احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عام يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. فين؟ في مكة. لما كثر اضطهاد الكفار والمشركين له ابتدوا يفكروا في الهجرة إلى مكان آخر يستطيع أن هم يعبدوا الله عز وجل فيه دون يعني أن دونهم هؤلاء الكفار. طيب في الوقت اللي كانوا فيه في مكة كان فيه عكس هذا النفاق. احنا قلنا النفاق ايه؟ النفاق الاعتقادي قلنا هو ايه؟ اظهار الايمان وابطان الكفر. لما كانوا بقى في مكة 13 سنة دول كان في العكس، كانوا يظهروا الكفر ويبطنوا الايمان. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لان الكفار كانوا بيعذبوا المسلمين ويختمونهم عن دينهم، فأحيل لهم أن هم يظهروا الكفر ويخفوا إسلامهم. طيب بعد كده حصل الهجرة، أمر الهجرة، هذا الحدث العظيم اللي تغيرت به يعني الأمة الإسلامية، حدث تغير كبير جدا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. السلة المؤمنة اللي هجرت دي ابتدى يمكن لها في الأرض. فين؟ في المدينة. طيب المجتمع اللي هم راحوا ده، مجتمع المدينه، كان عباره عن ايه؟ مين كان عايش في هذا المجتمع؟ لازم نعرف طبيعه المجتمع. كان عايش فيه مشركي العرب اللي هم الاوس والخزرج، مشركين يعبدون اصنام ايضا من الجزيره العربيه، وقبيلتين متناحرتين بينهم خلافات كبيره جدا وحروب من زمن بعيد. طيب كان عايش معهم ناس تانيين. كان معهم مين في المدينة؟ اليهود. اليهود اللي هم كانوا ثلاث قبائل، وكانوا يعني في الشام وهاجروا إلى المدينة، قعدوا فيها واستوطنوا فيها وعاشوا فيها، بني قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. ثلاث قبائل دول كانوا عايشين في المدينة. بعض القبائل كانوا متحالف مع الأوس، والبعض الآخر متحالف مع الخزرج. وقت الحروب كان بيبقى مجموعة منهم هنا ومجموعة منهم هنا، وبيحارب مع يعني العرب اللي هم أهل المدينة الأصليين. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان في شخص كبير من يعني كبراء المدينة، من هم كبراء القبائل هناك، اسمه ده اسم مهم جدا واحفظيه، واكيد معظمنا عارف اسمه، عبد الله ابن ابي ابن سلول، رأس النفاق. الشخص ده كلف المسموعة على الكل في المدينة، وكانوا يستعدوا ان هم ينصبوا ملك، يبقى ملك متوج على المدينة، يحكم المدينة، يحكم الجميع هناك. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص القيادة كده تحولت عنه تماما إلى مين؟ قائد المسلمين صلى الله عليه وسلم. النبي هو القائد بقى هناك، قائد الأمة، وكل التفت إلى الإيه؟ إلى النبي، وإلى يعني أخذوا يدخلون في دين الله أفواجا. طيب خلاص الأمر خرج من إيد عبد الله بن أبي بن سلول، يعني القيادة والرئاسة ذهبت عنه. فيعني طبعا ده كان أمر محزن له جدا. فيعني اشتد غيظه على الإسلام والمسلمين إن سلبت منه القيادة والرئاسة بها والرئاسة بقى. ثم حدث موقع بدر. خلي بالك هو كافر كده، كان كافر خالص ويظهر كفره ويعلن عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش لاقي الفرصة المناسبة ان هو يعني يحارب النبي ويظهر ذلك. لما حدثت موقعة بدر وانتصر فيها المسلمين على المشركين نصرا مبينا، كانوا عدد قليل، عدة وعتاد قليل، حوالي يعني 311 تقريبا مسلم الصحابة يعني، وأمامهم من الكفار ما يقارب الألف، وانتصروا عليهم وغنموا منهم ورجعوا منتصرين إلى المدينة. لما رأى عبد الله بن أبي بن سلول هذا الأمر قال ذلك أمر قد توجه، يعني إيه؟ قال لك الأمر خلاص كده، إيه بقى ليه وجهة معينة، خرج من إيدي. يعني هو دلوقتي خايف من القوة، وعرف ان المسلمين بقى ليهم شوكة، ممكن بقى ايه هيبتدوا يعني يحاربوا. طيب ابتدى هو بقى عشان خلاص بقى يظهر ان هو خلاص دخل في الاسلام، خاف على نفسه، خاف على ماله، خاف على قبيلته وعلى اهله وعلى اولاده، فقال خلاص اشهد ان لا اله الا الله نفاقا. دخل في الإسلام وهو يقسم بداخله الكفر، وتبعه في ذلك عدد فعلوا مثل ما فعل عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول ده رأس النفاق في المدينة، بداية النفاق كان هو هذا الشخص. حقد على الإسلام وإن الرئاسة راحت منه، كان يبقى ملك المدينة، خلاص بقت القيادة للإسلام والمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت موقعة بدر أعمل نفسه مسلم وأظهر الإسلام وقال خلاص بقى أنا خايف إيه أحسن يقتلوني ولا يأخذوا مالي، فدخل في الإسلام نفاقا وتبعه في ذلك يعني أناس. دي بداية النفاق يعني بشكل مبسط خالص، وهتلاقي القصه دي موجوده عندك في المنظمه، بس احنا حكيناها كده عشان ايه نستوعبها. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم ايه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الناس بقى المنافقين دول ربنا بيحكي عنهم، بيقولوا ايه؟ بيقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. آمنا بالله، لا مش بس كده، وباليوم الآخر، مش أي إيمان، احنا مؤمنين بالله وباليوم الآخر، يعني احنا مؤمنين بقى بيوم القيامة والحساب والجزاء، كل ده كذب، لأن أكذبهم وقال وما هم بمؤمنين. ليه؟ لأن الإيمان الحقيقي لابد أن يتواطأ فيه القلب واللسان الاثنين مع بعض. الكلمة اللي بقولها بلساني يصدقها قلبي، مش كلام باللسان والقلب فيه الكفر والعياذ بالله. لكن هم قالوا كده، إذا ما المقصد من هذا القول؟ ربنا هنا بيوضح سبحانه وتعالى، يقول ايه؟ يخادعون الله والذين آمنوا، هم يظنوا بذلك انهم يخدعون الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ويخدعون المؤمنين. طيب المخادعة زي ما عندنا معناها موجود، أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. يعني يظهر له حاجة وهو جوا حاجة تانية عشان إيه؟ يتمكن من هو عايز يعمله. ممكن أقول لك إن أنا بحبك قوي قوي وانا من جوايا بكرهك قوي قوي عشان ايه اقرب منك وبعدين اعمل معاكي مشاكل واوقعك في امور يعني من الشر مش هقدر اعملها غير لما اخدعك واقرب منك كده. فكذلك المنافقين فعلوا ذلك، احنا لما نتكلم عن الايمان بنتكلم عن اكيد طبعا ان هو ما وقر في القلب وصدقه العقل. يعني هو ايه زي كما قال يعني اهل السنه في تعريف الايمان، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان. يعني القول يصدقه القلب، وطبعا هذا يعني هينبني عليه عمل الجوارح. هذا هو الايمان عند اهل السنه والجماعه، جزاك الله خيرا. طبعا زي ما قلنا ايمان المنافقين ده كان عباره عن كلام وهو ليس بنافع لهم، لان هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وما هم بمؤمنين. خلاص؟ طيب بنتكلم عن خداع المنافقين. هم عايزين يخدعوا المؤمنين عشان يصلوا الى ما يريدون. سلكوا هؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك اللي هو الخداع اللي احنا بنتكلم في معناه ده. فايه اللي حصل؟ ربنا يعني قال وما يخدعون الا انفسهم. يبقى الخداع ده عاد على مين؟ عليهم هم. فقالك طبعا ده شيء يعني من العجائب. ليه؟ لان المخادع لما يريد ان يخدع غيره ايه اللي هينتج عن خداعه ده؟ هيحصل له الشيء اللي هو بيتمناه ويسلم، ما يحصلوش اي شر يعني انه بيخدع لا له ولا عليه. لكن هؤلاء المنافقين عاد خداعهم عليهم، ضرهم لم ينفعهم. وكانهم يعملون ما يعملون من المكر لاهلاك انفسهم واضرارها وكيدها. هم بتخدعوا مين؟ الله. بتخدعوا المؤمنين. لن تضروا الله شيئا، لن تضروا المؤمنين شيئا، انتوا هتضروا انفسكم. اللي يتضرر بالخداع ده انتم، لان الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم بايدهم شيئا طبعا الا باذن الله. فلا يضر المؤمنين ان الموافقين دول يظهروا الايمان، فبالتالي هتسلم اموالهم وتحقن دماؤهم، ولكن هيحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا وغير عذاب الآخرة. مع كمان ايه بقى؟ حزن مستمر طول ما هم عايشين، عندهم حزن شديد. ليه؟ لان هم يعني اللي داخلهم غيظ وحنق على الاسلام والمسلمين، فبالتالي كل ما يحصل نصر او تأييد او قوة للمؤمنين هم في حزن مستمر. فإذا قالوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هما يعني مش قادرين قدامكم يا سلام فرحانين، ده نحبكم قوي، ده انتوا حلوين، ده ايه الإسلام والجمال ده والدين؟ من وراكم بقى طبعا هيموتوا. غيظ او عضوا عليكم الأنامل، عارفين يعني ايه؟ واحد عمال يعض صوابع من جوه دماغه متغاظ مش عارف يطلع همه في ايه. ده حال المنافق، هو عايش في هم وتمد وحزن. ده غير ايه بقى؟ ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع لا يتحمله أحد. عذاب شديد جدا. بسبب ايه؟ بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. طب يا ترى هم حاسين بذلك؟ تشعيد هذا الامر مستشعرين ان خداعهم ده لن يضر المؤمنين ولن يضر الله عز وجل طبعا. يعني هم ايه؟ الخداع ارتد عليهم، رجع لهم. هم انتوا بتخدعوا انفسكم، متخيلين ان انتوا بتخدعوا الله عز وجل وهو يعلم سرائركم وبواطنكم. الخداع ده ايه؟ ليكوا انتوا، تخدعوا انفسكم. انتوا ظننتم انكم تستطيعون ان تخدعوا الله عز وجل ولن تضروا المؤمنين شيئا الا باذن الله. فيعني مع الاسف لا يشعرون بذلك. عارفين الشخص اللي وصل لمرحله من تبلد الشعور من كتر ما هو سبب نفسه خلاص مش حاسس، مش حاسس هو الخطا اللي هو بيفعله، مش حاسس هو وصل لمرحله ايه؟ انت بتعمل ايه عايز تخدع الله عز وجل؟ تقول انا مؤمن وموحد واؤمن بالله وباليوم الاخر، وانت كافر مجرم عدو لله وللمسلمين، انت مش حاسس اصلا انت وصلت لاي مرحله من الكفر الشنيعة الفظيعة، ومش حاسس انت بتودي نفسك لفين. موارد الهلكة، عذاب أليم ومفجع يوم القيامة. طيب، ثم يقول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دي قلوب أصحاب قلوب مريض. والمرض هنا عبارة عن إيه؟ إيه عندهم القلب يعني؟ قلبهم تعبان، عندهم حاجة مشكلة في القلب نفسه. المرض هنا مرض شك وشبهات، عندهم شك في أصل الدين، في التوحيد، عندهم شبهات. النفاق، النفاق ده مرض فظيع جدا، لأن القلب ده بيصاب بمرضين. القلب اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب القلب ده لو مش صالح، لو مش صحيح، هيبقى مريض. المرض ده بيكون عبارة عن ايه؟ اما مرض شبهات، واما مرض شهوات. مرض الشبهات والشك والريب ده بيكون للمنافق، شخص المنافق، الناس المنافقين، يا اما بقى منافقين بقى خالص، يا اما فيهم نفاق. ومرض الشهوات ده للعصاة. طب ايهما اشد خطرا؟ وطبعا القلب ان هو يكون مريض ده شيء خطير في حد ذاته، لان النبي قال له يعني ايه مش قبل كده كمان الله عز وجل يقول ايه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى القلب ده لابد ان يكون سليم، والنبي قال لما القلب ده يصلح الجسد كله يصلح، يفسد الجسد كله يفسد. طيب يعني المرض في حد ذاته خطر، ولكن ايهما اشد خطرا، مرض الشبهات ولا مرض الشبهات؟ ايوه برافو عليك يا ياسمين، مرض الشك والشهوات اخطر، لان يعني المريض مرض شهوات يميل الى الفواحش او الى يعني الزنا ومحبه المعاصي وفعلها والامور دي كلها. هذا شخص قريب من التوبه اذا اراد ان يتوب تاب الله عز وجل عليه، ولكن الشخص اللي هو عنده شبهات وشك وريب في اصل التوحيد ومثل هذه الامور، ده شيء خطير جدا، لان هذه الشبهات هتحول بينه وبين الهدايه اصلا. نعم هتحول بينه وبين الهدايه، هو يعني اصلا في تقبل اصل الهدايه من الاساس، لكن العاصي عارف ان هو عاصي، وبعدين يعني عنده اصل التوحيد، ولما يريد ان يتوب يتوب الى الله عز وجل ويقبل عليه، فيبقى بقى شاك اصلا في امور الدين وعنده شبهات تحول بينه وبين دين اصل الدين. تمام. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرسل في أكواب العافية، يعني نال تمام العافية من الشبهات أو من الشهوات، فيعني ربنا سبحانه وتعالى جعل له يقين وإيمان، ده يتناسى مع الشبهات، وصبر عن كل معصية وده يتناسى مع الشهوات. طيب بالنسبة للمنافقين بقى نرجع تاني نتكلم عنهم. طيب نرجع نكمل كلامنا تاني عن المنافقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هنا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين. هنا بقى يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل اي امر الا عن حكمه وعلم سبحانه وتعالى، ان هو قدر عليهم ان يزدادوا مرض. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب ذنوبهم السابقه يبتليهم بالمعاصي اللاحقه وعقوبه من الله عز وجل. عقوبه، هو اصلا امرض قلبهم، ابتعد عن الهدايه وترك الشبهات والشكوك والريب في قلبه ورفض الهدايه اصلا اللي هي يعني هتعالج كل هذه الامور، رفضهم. فايه اللي حصل؟ فزادهم الله مرضى، ازداد مرض على مرض، وده عقوبه من الله عز وجل. ولا يظلم ربك احدا كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. يعني هم اصلا لا يؤمنوا بهم ورفضوها، فبالتالي ايه؟ قلوب تقلبت خلاص، سعد اعرضت عن الاسلام، مفيش قبول خلاص لهذا. فقال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم كما ذكرنا من قبل. فقال تعالى واما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا الى رجسهم. الكلام ده كان عن المنافقين لما كانت تنزل ايات القران بايمان المؤمنين معذره، لما تنزل ايات الله عز وجل ينزل الوحي يزيدهم ايمانا على ايمان ويستبشرون، يفرحوا جدا بوحي ربنا سبحانه وتعالى في القران بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويستبشروا ويفرحوا ويسعدوا. وكله يسأل ماذا قال ربنا وبماذا أمر، لم تكن فرح وسعادة. طبعا الشعور لله سبحانه وتعالى خليل الوحي بينزل أو آيات تنزل يعني فرق بين الأرض والسماء. أما بقى المنافقين كانوا يحزنوا ويزيدهم القرآن رجسا إلى رجسهم، رجس القلب ده، نجس الاعتقاد، نجس الاعتقاد ورجس الاعتقاد، يزداد سوءا على كده. فعقوبة المعصية الصوت ضعف ماشي. طب خلاص ان شاء الله يعني ركزوا معايا كده كده باذن الله تعالى يكون اوضح. عقوبة المعصية، المعصية بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. الله عز وجل يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. سبحان الله، على نقيض تمام، المهتدي ربنا سبحانه وتعالى يزيده هداية. في زي ايه؟ تخيلي نفسك كده لما بتستيقظي تصلي يعني الفجر و يعني والنافله ركعتي الفجر وتقولي اذكارك وتبتدي يومك بهذا، فبتلاقي اليوم طيب جدا معاكي، تلاقي ايه الامور انت مقبله على الطاعه، ربنا يوفقك لصلاه الضحى ويوفقك لود القران وتجدي نفسك موفقه للذكر وعندك كده شيء من الهدوء والطمانينه، يعني عندك حفظ لسان. ليه؟ جزاء الحسنة الحسنة معها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أما السيئة فجزاؤها أيضا السيئة بعدها. فهؤلاء في قلوبهم مرض عكس المؤمنين. شوفي الآية ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، دول بقى إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ازدادوا مرض على مرض. طيب نشوف الأول الفوائد على الآية اللي احنا ذكرناها دلوقتي أو الآيتين معايا بقى في الفوائد يا بنات، لأن مش كل الفوائد هناخدها، يعني بالنسبة للملزمة في فوائد كثيرة، فإحنا بنختار منها بعض الفوائد، ممكن أحيانا فائدة فائدتين أو أكثر أو لا نختار. ليه؟ لأن ممكن ده بيكون يعني غالبا اللي بنتركه بنكون شرحناه في الشرح، ما يكونش فيه إضافة يعني أو شيء لغوي أو أمر بعيد شوية، فهي جميلة جدا الفوائد كلها لو تقرؤوها، ولكن احنا نتكلم عن اللي هنلتزم بيه، اللي هنلتزم بيه هنا كمنهج يعني. طيب قدامنا الفوائد اهي. اول فائدة بلاغة القرآن، بل فصاحة القرآن في التقسيم، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلص زي ما اتكلمنا وشرحنا في المحاضرة اللي فاتت، ثم الكفار الخلص، ثم بالمنافقين. تقسيم، توضيح، وذلك لأن التقسيم مما يزيد الإنسان معرفة وفهما فعلا. لما نقسم كده الأمور تحسي إنها مترتبة تقدري تعرفيها وتفهميها كما ينبغي. طبعا ده من بلاغة القرآن وكلام الله عز وجل. طيب الفائدة اللي معانا بعد كده، مكر المنافقين وأنهم أهل مكر وخديعة. رقم خمسة، الفائدة رقم خمسة، مكر المنافقين وأنهم أهل مكر وخديعة، بقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين هم العدو فاحذرهم، فخسر العداوة فيهم لأنهم مخادعون. الفائدة رقم سبعة، دي فائدة يعني مهمة، أن العمل السيء قد يرمي البصيرة. احذري بقى من السيئات، نحذر ونحذر من الشبهات. الإنسان سبحان الله يصاب بعمل بصير، قد يصاب بعمل بصير، وده هيؤدي إيه بقى؟ فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة، لقوله تعالى وما يشعر. مش حاسس، مش مدرك هو قد إيه يعني هو بيقع في يعني أمور كلها تؤدي إلى عذاب الله عز وجل وغضب ربنا سبحانه وتعالى، وهو لا يستشعر هذا الأمر. ليه؟ عمى بصيرة، خلاص البصيرة يعني إيه؟ يعني أصيبت بالعمى، فبالتالي إيه؟ فقد الشعور. أين يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؟ هنا بيشرح يعني كلمة الشعور، يعني إيه وما يشعرون؟ الشعور، أصل كلمة الشعور بداية بيقول إن هي أخف من العلم، أدق يعني من العلم، غير الأعرف غير الأشعر. قالك لأن الشعور العلم بأمور دقيقة خفية، مش أمور بس ظاهرة، لا، الحاجات اللي هي الخفية والدقيقة. ولهذا قيل إنه مأخوذ من الشعر، كلمة شعور مأخوذة من الشعر. ليه؟ لأن الشعر حاجة دقيقة جدا، الشعر دقيق. فهؤلاء الذين يخادعون الله والرسول والمؤمنين، لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم، لكن لا شعور عندهم في ذلك، مفيش أصلا تأمل ولا إحساس من الأساس. ليه بقى؟ لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم فلا يشعرون بهذا الأمر. الفائدة اللي بعد كده، فائدة رقم 8 اللي بعدها مباشرة، أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض، وهو مش مقبل على الحق، معرض، فده مرض في القلب. طيب يعاقب بإيه بقى؟ إن المرض ده يزيد. والآية طبعا واضحة عندنا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المرض الذي في قلوب المنافقين شبهات وشهوات، فمنهم من علم الحق لكن لم يرده. في منهم عارف الحق كويس جدا لكن مش عايز، لا يقبله، مش عايز الحق ده. ومنهم من اشتبه عليه فقد قال الله تعالى في سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإن اللي حصل بقى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا فائدة عندنا أن المعاصي والفسوق تزيد وتنقص كما أن الإيمان يزيد وينقص. زي ما الإيمان بيزيد وينقص كذلك المعاصي تزيد وتنقص، لقوله تعالى: فزادهم الله مرضا. طالما هنا في زيادة يبقى إيه؟ يبقى في نقص. ليه؟ لأن الزيادة لا تعقل إلا في مقابلة النقص، يكون قدام بعض. في زيادة إذن يوجد نقص، في نقص إذن يوجد زيادة. فكما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الفسق يزيد وينقص والمرض يزيد وينقص. طب جزء المسألة اللي عندنا اللي في آخر الفوائد كده: إن قيل كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟ ربنا سبحانه قد يخادعون الله والذين آمنوا. طيب إزاي يكون خداعهم لله بقى وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم؟ الجواب أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله، هو كافر أصلا وبيبين نفسه مسلم، فكأنما يعني ده زي ما يكون خداع. ليه؟ لأنهم حينئذ إلا يحصل هتجري عليهم أحكام الإسلام، ما هتعصم أموالهم ودماؤهم ويعيشوا في أمان في ظل إيه؟ شرع الله عز وجل. خلاص فيلوذون بحكم الله تبارك وتعالى حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك. يبقى ده الظاهر، لكن الله عز وجل يعلم بواطنهم زي ما شرحنا وقلنا، وسيعاقبهم في الدنيا والآخرة على ذلك. طيب نكمل بقى نكمل صفات المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب سبحان الله، يعني أنا بالنسبة للآية السابقة في الكلام عن المنافقين هم يعني بيقولوا إيه؟ آمنا بالله وباليوم الآخر. خلي بالك، هو لما يوم ما يقول أنا مؤمن بالله، يوم ما تكون كلمة الله هي العليا، يوم ما يكون في شرع في دين، الكلمة للمؤمنين أو لمن أراد يعني تحكيم شرع الله عز وجل أو لمن أراد للحق أن يسود. في هذا الوقت هو يظهر الإيمان، يقول لك الله الإسلام جميل والدين حلو، إحنا بنحب ربنا وبنحب الناس المتدينة وبنحب القنوات الدينية، يا سلام ده إحنا طول عمرنا، ده أنا أمي وأنا صغير كانت بتعلمني أصلي، ده أنا مش عارف إيه كنت بصوم، وأنا ياما ما أعرفش عملت إيه خير، والله الدين ده جميل جدا من زمان أنا بحبكم بصراحة. يبتدي بقى إيه يظهر يعني إن هو يعني يا سلام بيحب الإسلام أوي أوي. طب لما تبقى الكلمة العليا لأهل الباطل هيديك الوش الثاني على طول. يبتدي يظهر بقى يعني إيه الفساد والإفساد. يبقى هما بقى مع الوضع بقى يعني ماشيين على متلونة. وقت ما يكون فيه يعني الإسلام له غلبة يعني ولو بعض الشيء، هو يظهر إن هو إيه، لا إحنا مع الدين ومحب الدين، ولما يجي يتكلم يطلع مع الناس اللي هي يعني أهل دين، ويترك بقى المنابر التانية دي خالص. وبعدين لما ينقلب الأمر يظهر العكس وبفظاعة كما نرى يعني. طيب هؤلاء المنافقين لما يقال لهم لن تفسدوا في الأرض، إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وإيه المقصود بالإفساد في الأرض؟ إيه العمل بالكفر والمعاصي، الكفر والمعصية والفجور والفسق إفساد. ويعني دائما في كل وقت في كل عصر تجد ثلة منافقة مجموعة كده، هو ده شغلهم، يفسدوا في الأرض سواء أظهروا يعني هذا أو لم يظهروه، زي ما قلنا حسب إيه حسب الواقع حواليهم بقى وحسب المجتمع. وهو جبان طبعا ما يقدرش يظهر هذا امام يعني اهل الايمان واهل الاسلام لو كان لهم قوة وشوكة. عشان كده لابد ان يكون الاسلام قوة بالضبط. يعني سبحان الله والله يا جماعة سورة البقرة كنا نقرأها يعني من زمن ونحفظها والانسان كان يحبها ولكن لم اقول ايه يتحقق معانيها في قلبه بهذا الشكل الا مع يعني ايه السنوات الاخيرة دي. احداث كثيرة مرت على الامة واظهرت سبحان الله كأنها انزلت الان. تقرأي سبحان الله في تفسير الايات كأنها تتحدث عن واقعنا عن مجتمعنا عن الناس اللي احنا عايشين معاهم الناس المفسدة اللي احنا عايشين معاهم. خلاص يبقى ده الافساد في الارض الكفر المعصية وايضا موالاة الكفار ان هو يكشف ظهر المسلمين الكفار. عشان دائما تؤتى هذه الأمة يعني لا يستفيضها إلا من أنفسهم هم اللي يعني دايما الهزيمة بتيجي من إيه؟ إن بيكون في منافق خاين جوه في الصف فيبتدي يدي العدو الإصرار فيحصل إيه؟ تحصل إيه؟ يعني الهزيمة وتحصل المشاكل. خلاص؟ فده إفساد. شغلة المنافق إن هو يفسد. عايز دايما الرذيلة تنتشر. عايز الفساد ينتشر الفجور بيحب قوي الفواحش والناس كلها تفعل الفواحش والمنكرات ما بيحبش يشوف طهر ولا عفاف ما يحبش يشوف حجاب ما يحبش يشوف يعني ناس ما بيحبش اختلاط ما يحبش يشوف ناس تتقي الله ولا تستمع الى الغناء المحرم ولا ترى تنظر الى الحرام يعني لا هو عايز كل المجتمع فاسد. هي دي مهمته. هو قلبه مريض فبالتالي هو عايز ايه عايز المجتمع كله بهذا الشكل. لما حد بقى ينهاهم عن هذا الفعل عن هذا الافساد بيرد يقولوا ايه قالوا انما نحن مصلحون. لا ده احنا كده مصلحين احنا اللي يعني هنطلع الكبت اللي جوه الناس كفاية بقى. هما بيقولوا كده طبعا ده لسانهم يعني لكن فيه كبت بقى ونقعد نضيق على الناس وكبح للغرائز. لا احنا عايزين كده الناس تعيش والأفرية ويعني بدون قيود خلي الناس تعيش خلينا كده يعني ونتعايش كلنا مع بعض يعني المسلم مع اليهودي مع النصراني مع الملحد مع العلماني كلنا نتعايش مع بعض عادي خالص نحب بعض ويبقى في تعايش لان احنا في وطن واحد وارض واحدة و كل ده من الإفساد في الأرض. وهذا هو دأب المنافق في كل زمان وفي كل عصر وفي كل وقت. قالوا إنما نحن مصلحون جمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح. مصيبة يعني هو يلبس الباطل ثوب الحق. أنت بتعمل موبقات بتفسد المجتمع افسدت النساء افسدت الرجال افسدت الاطفال خربت الدنيا خربت التعليم خربت كل حاجه وفي نفس الوقت لا احنا مصلحين احنا كده بنتقدم. بصوا بقى للغربيين ما بقوش طبعا كفره بصوا بقى لاوروبا وشوفوا امريكا شوفوا التقدم اللي هم فيه شوفوا وصلوا لايه واحنا وصلنا لايه. خلينا بقى نمشي زيهم ونعمل زيهم عشان نتقدم زيهم. لا دي امه كافره لهم الدنيا ولنا الاخره. فالأمة الاسلام لن تتقدم ولن ينصلح حالها الا باتباع شريعه الله عز وجل واعلاء كلمه الله في الارض. هو ده السبيل الواحد لصلاح الامه وتمكينها في الارض لان دول مسلمين فلن يمكنوا الا بهذا. اما الكفر يعني ما لنا وما لهم لهم الدنيا يتمتعون في الدنيا ويفتنوا بها ومتاع قليل وسيزول. خلاص هما بقى هنا بيقربوا الحقائق ويقولوا ايه احنا المصلح وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. هو بيعمل باطل في نفس الوقت يقول لك ايه لا ده حق. وهذا اعظم جناية ممن يعمل بالمعصية. ده مصيبة اكبر من العاصي. عاصي عارف ان هو عاصي عارف ان هو بيعمل معصية لكن يقول لك لا انا كده اصلح انا كده تمام جدا يعني لكن اللي بيعمل المعصية مع اعتقاد أنها معصية هذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. يتوب، ممكن يتوب إلى الله، لكن الشخص الثاني ده يقولك أنا كده تمام، أنا كده حلو جدا، أنا بصلح المجتمع. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، يعني قالوا إحنا بس اللي مصلحين، ما فيش حد غيرنا. وهيتضمن الكلام ده ان المؤمنين ليسوا من اهل الاصلاح. الله عز وجل قلب عليهم دعواهم، يعني هنا ايه بقى؟ قال ايه؟ انا انهم هم المفسدون. حصر برضو للفساد والافساد فيهم هم، لا انتوا مش مصلحين، الا انهم هم المفسدون. فانه لا اعظم فسادا ممن كفر بايات الله، كفر بآيات الله عز وجل في أعظم فساد من كده؟ وصد عن سبيل الله، مش بس كفر، ده صد كمان عن سبيل الله، وخادع الله وأوليائه، ووالى أعداء الله ولا محاربين لله ورسوله، وزعم مع ذلك قال بقى بعد كل ده إن هذا إصلاح. فهل بعد هذا فساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. إن إيه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا برضو نفع عنهم العلم الدقيق الخفي، مفيش شعور، حتى هم عندهم شيء من العلم، ده علم يقوم يعني تقوم به عليهم حجة فقط، لكن لن ينتفعوا به. طيب هنا ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى المعصية والعمل المعصية وإشاعة الفواحش كل ده سماه فساد في الأرض ليه؟ وإنما كان العمل المعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي اللي احنا شايفينه وعايشينه. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول ايه؟ وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. يعني ده بعض الذنوب بس ده أثرها، فساد في البر والبحر، الهواء ملوث والأكل ملوث والشرب ملوث، المياه ملوثة، الأسماك البحار اللي الكائنات اللي في البحار كله ملوث. سبحان الله العظيم، بتجي تصل أحيانا لوقت مش عارفة تاكلي ايه تشربي ايه، والهواء اللي بتنفسيه ده مش عارفة تروحي فين. ذنوب ومعاصي، وده أثر الذنوب والمعاصي، يعني صلاح الأرض والسماء بطاعة الله عز وجل، والمعصية تفسد على الإنسان حياته. نعم، ده غير بقى الضيق في العيش فعلا وقلة البركة، كل هذه الأمور من المعصية، الغلاء، ويعني الناس خلاص يعني زي ما بيقولوا ايه، الناس بتاكل بعضها. سبحان الله العظيم، الذنوب والمعاصي وأثرها، كل ذلك من أثر المعصية. كما أن الطاعة زي ما هو هنا بيقول، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة أو تعمر بطاعة الله والإيمان به، هو ده بقى صلاح الأرض، طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض. طبعا أنتوا أكيد خدتوا كلام ده في العقيدة، في بداية العقيدة خالص، ربنا خلق الخلق وأسكنهم في الأرض، ويعني كل هذه الأمور ليطيعوا الله عز وجل ويعبدوه ويوحدوه. فصلاح الأرض في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. أي واضحة جدا في هذا الأمر. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الإيمان والتقوى هيكون سبب في خيرات وبركات تفتح من السماء والأرض. وزي ما احنا يعني اي حد درس السيره يشوف ده سبحان الله، في يعني وقت ما كان المسلمين متمسكين بالاسلام وكانت الشريعه هي اللي بتحكم، فتحت لهم البلاد وقلوب العباد، ويعني أدرت عليهم الخيرات والأرزاق من كل جانب بحد ما وصلوا في وقت إن هم مش لاقيين حد يتصدقوا عليه. سبحان الله، مش لاقيين حد أهل للصدقة من كثرة الخيرات والبركات. ليه؟ في طاعة، في دين، في شرع، هو ده اللي غالب وهو ده اللي بيسود، فبالتالي تحقق وعد الله عز وجل لهم. هناخد الفائدة رقم 3، أن غير المؤمن نظره قاصر. الشخص اللي مش مؤمن ده عنده إيه؟ يعني نظره قاصر. إزاي؟ حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيشي فقط. هو شايف إن الإصلاح ده إن إحنا ناكل كويس، نعيش كويس، نشرب كويس، عايزين بقى نتقدم، عايزين، هو ده شايف الإصلاح، هو ده كده. يجي يقول له طب دين شرع، يقول لك دين إيه يا عم وشرع إيه؟ خلينا نعيش بقى، خلي الناس تاكل، خلي الناس تعيش وتلبس وتتعلم وتنطلق. هو دي نظرة قاصرة، لأنه ما عندوش إيمان، هو شايف إن هو ده الإصلاح. بل الإصلاح حقيقة أن يسير على شريعة الله واضحا صريحا، هو ده حقيقة الإصلاح، أن شريعة الله تحكم في الأرض. طيب الفائدة اللي معانا بعد كده، قوة الرد على هؤلاء، رقم 6، قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بقوة، حيث قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون. هنا أكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات، وهي ألا، دي أداة توكيد وتنبيه، وإن دي توكيدية، ألا إنهم وهم، كل ده يؤكد أن الفساد منحصر، بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل، ألا إنهم هم المفسدون. يعني قال انهم وبعدين هم تاني، فهنا حصل الافساد في هؤلاء. طيب الله عز وجل يكمل الكلام عن المنافقين سبحانه وتعالى ويقول: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني لما يقال لهذا المنافق امن كما آمن الناس، يعني الصحابة اللي آمنوا رضي الله عنهم، أو أي ناس في أي زمن مؤمنين، أي جماعة مؤمنة، لما يقال المنافق آمن كإيمان هؤلاء، مش الإيمان اللي أنت بتدعيه، إيمان باللسان وقلبك ده يعني والعياذ بالله يبطن يعني كل شر وفساد، لا، المطلوب منك أن تؤمن إيمان صحيح كإيمان المؤمنين، وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. يرد يقول ايه بقى؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. يقول لك اللي بيعمل كده ده سفيه، ايه السفاهة دي؟ دي ناس يعني ما عندهاش عقول، ناس ظلامية، عايزين يرجعونا للظلام وللعهود الماضية، نرجع نركب الناقة بقى ونشرب ابن لبن الناقة ومعرفش ايه. لا، احنا دلوقتي حاجة تانية خالص، دول عالم سفهاء. هم بيقولوا كده. يعنون قد بحرهم الله الصحابة رضي الله عنهم، وزي ما قلنا أي مؤمنين في أي وقت، بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار. شوفي سبحان الله، يعني هم شايفين اللي بيعمل كده السفيه. انت يا عم عملت ايه؟ بهدلت نفسك، سبت بلدك ورحت هاجرت وبتعادي الكفار، مش عارف تعمل معاهم مصالح، مش عارف تتعايش، وسايب يعني مش عارف يعني معظم الحاجات، مقيد، مقيد نفسك بحلال وحرام. دي سفاهة، هو شايف ان دي سفاهة. والعقل بقى عندهم يقتضي عكس ذلك، عيش بقى واعمل كده وصاحب الكفار وعيش حياتك عادي وفي وسط، مفيش مشكلة. فعشان كده ايه قالوا عنهم سفهاء، نسبوهم الى السفهة. فالله عز وجل رد عليهم، رد على هذا القول أيضا، أخبرهم أنهم هم السفهاء على الحقيقة. أي حد بيقول الكلام ده بيقول على المؤمن سفيه، هو اللي سفيه، هو اللي بعيد، هو اللي بعيد عن الدين، بعيد عن الشرع، بعيد عن الحق. دي أكبر سفاهة، لأن السفاهة قلة العقل، وده قليل العقل عشان ما عرفش فعلا ينتفع ولا يتبع الحق، دي قلة عقل. لكن المؤمنين هم أعقل الناس، لأنهم استجابوا لله والرسول، لأن إذا دعاهم لما يحييهم، هي دي الحياة الحقيقية. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ فرد الله ذلك عليهم واخبر انهم هم السفهاء على الحقيقه، لان حقيقه السفه جهل الانسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. اصل السفه ايه؟ ان الانسان ما يعرفش مصلحه نفسه، يجهلها، مش عارف ايه اللي يصلح نفسه، وكمان يسعى في اللي بيضره. وهذه الصفه منطبقه عليهم وصادقه عليهم، هو ده بالضبط صفتهم، ده يسعون فيما يضرهم ويضر المجتمع بأكمله. كل اللي هم عايزين ده إشاعة الفحشة والفساد والإفساد والفجور والمعاصي والصد عن سبيل الله وصد المؤمنين عن إيمانهم وتضييق الخناق على من أراد يعني أن تنتشر الفضيلة، ومن أراد للطهر والعفاف أن ينتشر. كل ده تمام السفاهة، هو ده السفاهة بعينها، ده جهل الإنسان بمصلحة نفسه وسعيه فيما يضرهم. كما أن العقل والحاجة، يعني تمام العقل يعني معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه، هو ده تمام العقل، عارف مصلحتي وبسعى فيما ينفعني ودفع ما يضرهم. طبعا هذه الصفة منطبقة على الصحابة وعلى المؤمنين في كل وقت وفي كل زمن، وصادقة عليهم، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوي المجردة والأقوال الفارغة. مش مجرد أنهم يقولوا على المؤمنين سفهاء يبقى صح كلامهم، لا طبعا. طب فين بقى السفيه؟ السفيه هو كذا كذا، يبقى مين بقى السفيه؟ هم السفهاء كما قال الله عز وجل، ولكن لا يعلمون. طيب الفوائد اللي عندنا هنا على هذه الآية، نجيب بقى مع بعض كده فوائد. رقم ثلاثة، فائدة جميلة جدا، أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير عنهم دايما دايما كده في كل وقت وعصر. فإن أعداء ربنا سبحانه وتعالى يصفوا المسلمين بقى إيه؟ بصفات منفرة، إرهابيين، متطرفين، ظلميين، أي حاجة بقى من الحاجات اللي إيه؟ الأوصاف المعروفة دي. لقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء. فأعداء الله في كل زمان وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم. فالرسل، حتى الرسل لم يسلموا، الرسل وصفاهم بالجنون والسحر والكهانة والشعر تنفيرا عنهم. فاحنا ما نحجمش بقى لما حد بقى ايه يقول علينا احنا عالم، يعني عندنا افاق ضيقة وعالم مقفلة ومتطرفة وارهابية ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده يعني سنة الله في الارض. يعني حتى الانبياء وصفوا بما هو اكثر من ذلك، بالجنون والسحر، كلام اوصاف شنيعة. فده دايداً دأب أعداء الله في كل وقت وفي كل عصر. في ناس مؤمنة هتصلح الدنيا وتصلح المجتمع، لا احنا لازم بقى نقول دول كذا وكذا وكذا عشان الناس ايه؟ تنفر عنهم. نعم بالضبط كده. نعيمة بتسأل سؤال وانا مش متعلق قوي الموضوع معانا هنا، ان يقال ان من لم يصلي ثلاثة صلاة جمعة طبع على قلبه بقى، وطبع في قلبه نفاق. نعم صحيح، الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك صلاة جمع طبع على قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة وهداية لرجال الأمة يعني. خلاص طيب، الفائدة اللي معانا بعد كده، فائدة رقم 5، هي طويلة شوية بس جميلة جدا، احنا فعلا يعني محتاجين نقرأ هذا الكلام ويعني نتمعن فيه. تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين، لأن ربنا وعد بذلك كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا ذموا بالقول دفع الله عنهم بالقول. لو حد بيذمهم بالقول بيقول عليهم كلام كويس، ربنا يدافع عنهم أيضا بالقول. فهؤلاء قالوا إيه؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فربنا رد عليهم قولهم. الله عز وجل هو الذي جادل عن المؤمنين، هو الذي رد عليهم، فقال إيه؟ أو رد عنهم هذه الصفة، فقال: ألا إنهم هم السفهاء. يعني هم السفهاء لا أنتم. شوفي دفاع الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. أما دفاعه عن المؤمنين إذا اعتدي عليهم بالفعل فاستمع إلى قول الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه مدافعة عليه. طبعا ملائكة تنزل من السماء وبتقتل أعداء الله عز وجل، ويعني كل هذه الأمور إيه؟ مدافعة فعلية عن المؤمنين. شوف المؤمنين لما يصلوا إلى مرحلة عالية من الإيمان واليقين بالله عز وجل ويقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، الله عز وجل ينزل ملائكة من عنده تقاتل معهم. تأييد ومدافعة منه سبحانه وتعالى. فكل ده تحقيق لقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن الحقيقة، وده الكلام المهم بقى اللي عايزين نركز فيه، أن هذا الوعد إن ربنا يدافع عن المؤمنين، يعني أن هذا الوعد العظيم من القادر جل وعلا الصادق في وعده، يحتاج إلى إيه بقى؟ يحتاج لإيه بقى عشان يتحقق هذا الوعد؟ إلى إيمان، حتى نؤمن بالله عز وجل ولا نخشى أحدا سواه. لابد أن يتحقق هذا إيمان قوي ويقين بالله حتى لا نخشى سوى الله. فإذا ضعف الإيمان أصبحنا نخشى الناس كخشية الله. يعني الإنسان لما يخاف بقى، أو المؤمن لما يخشى من يخاف من غير الله، ده ليه؟ ضعف في إيمانه. وممكن بس يعني مش بس كده انه يخشى غير الله، لا ده ممكن يخاف منه اكتر ما بيخاف من ربنا، او اشد خشية. لاننا اذا كنا نراعيهم دون اوامر الله فسنخشاهم اشد من خشية الله عز وجل، وإلا لكنا ننفذ امر الله عز وجل ولا نخشى الا الله سبحانه وتعالى. يبقى المفروض احنا نطبق الشرع على انفسنا في بيوتنا، ما ننتبهش بقى اللي حوالينا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه التشدد ده واللي مضايقين الدنيا عليك وعلى اولادكم وما اعرفش ايه؟ بس احسن يقولوا علينا كذا، ما اعرفش ايه، خلينا نعيش كده معاهم ونتعايش ونسكت بقى على المنكرات ونسكت على الحرام، ولما نبقى قاعدين كده ويبقى فيها قاعده يعني فيها منكرات واخطاء كنا بنتكلم بنقول ان لابد الانسان يؤمن بالله عز وجل ويتمسك بدينه ولا يخشى احد سواه. الشخص اللي هو عنده تميع في الدين ويعني بيهتم قوي برضا الناس ويخشى الناس ومن كلامهم ومشاكلهم، ده يخشاهم اشد من خشية الله عز وجل. فيعني ازاي بقى ننتظر نصرة لهؤلاء؟ ازاي ننتظر تمكين؟ يعني الامر ده متعلق، والمدافعة عن المؤمنين متعلقة، لان هم فعلا يخشون الله عز وجل ويحققوا كلمة التوحيد ولا يخافون في الله يوم تلائم. حينها يتحقق وعد الله عز وجل بالمدافعة عن المؤمنين. طيب نذاكر بقى يا بنات، وإن شاء الله أي حاجة مش واضحة أو مش مفهومة وأنتوا بتذاكروا آمين يا رب. يعني يا ريت تسألوا، يعني التفاعل طبعا مهم جدا، ولو في شيء مش واضح إن شاء الله تعالى نوضحه، ولو أنا بشرح ومش فاهمين مش عايز حد يسكت، اطلبوا مني إعادة الشرح. الصفات المنافقين دي مش بناخدها عشان نحكي بس وحكاوي، لا، انتبهوا لهذا الامر، وننتبه ونحذر من هذه الصفات ونحذر غيرنا. ويعني اتمنى ان احنا بقى نعيش الايات دي واقع، يعني الجميل جدا واللي هينفعنا زي ما قلنا خالص في اول محاضره، كما كان يفعل الصحابه مع القران. قالوا ايه؟ كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها نقراها ونفهمها ونعمل بما فيها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هو ده المطلوب يا جماعة. الحمد لله انتوا بتحفظوا، بتعرفوا القراءة الصحيحة معانا هنا في المعهد، وقاعدين بنقرأ التفسير وبنشرح وبنفهم. أهم حاجة بقى إيه؟ العمل، العمل، وهو ده يعني اللي هينفعنا. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يقولون القول ويتبعون أحسنه. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم يا رب جميعا، ربنا يعزكم يا رب. سبحانك اللهم بحمدك. خلاص أنا بختم، معلش أنا عارفة إن الفيديو انقطع، أنا بختم خلاص. كنت بأمن على دعواتكم وأقول لكم جزاكم الله خيرا. ينفعنا بهذا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.